بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس الأول في مذاكرة الفقه على مذهب الإمام الموفق إمام أهل السنة والجماعة المبجل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. وقبل البدء في هذا المختصر المنوه عنه في مذاكرته ومدارسته، أقدم بهذه المقدمة مقدمة عجلة في ذكر المذهب، مذهب الحنابلة، وكيف صنف فيه، ومشاهير مختصراته التي عني بها المتأخرون فحفظوها وتذاكروها وتدارسوها وأكثروا شروحها وحواشيها. الإمام أحمد بن حنبل هو أحد أئمة الإسلام الأربعة الكبار الذين اتبعت مذاهبهم ودرست وتعلمت وتفقه فيها وتعبد لله عز وجل بها، وهي مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، والإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، والإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي، ثم الشافعي المكي، ثم العراقي، ثم المصري حيث توفي في مصر، ثم مذهب الإمام أحمد بن حنبل. هذه المذاهب الأربعة هي التي مجموعها ما يتعبد به في دين الإسلام، ولا يكاد يتعبد متعبد لله جل وعلا في العبادات بشيء خارج عن هذه المذاهب الأربعة، وهذا بالاستقراء والتتبع. وقد ألف الحافظ بن رجب الحنبلي رسالته المحررة الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، لأنك لا تجد قولا في الإسلام ليس في هذه المذاهب الأربعة التي حفظ الله جل وعلا بها ديناه. الإمام أحمد رحمه الله اشتغل بالحديث، ولهذا كان مذهبه في روايات ومسائل وأقوال يرويها الرواة عنه، فروى عنه أصحابه، وأشهر من روى عنه ابنه صالح أبو الفضل، وابنه عبد الله، ومهنا، وأبو داود صاحب السنن، والمروذي، وهو أشهر من روى المسائل عن الإمام أحمد، وكذلك صاحبه الأثرم، وجاء بعدهم غلام الخلال، غلام المروذي وهو الخلال، والبغوي أبو القاسم. وعن البغوي ألف الخرقي مختصره المشهور، وهو أول مختصر يذكر في مذهب الإمام أحمد الذي كثرت عليه الشروح والحواشي، وأشهرها شرح الموفق موفق الدين بن قدامة المغني، هذا أشهر الشروح على مختصر الخرقي. ثم تتابع العلماء في الكتابة فيه، وأشهر من كان فيه مؤلفا علماء العراق، حتى انتقل المذهب من العراق إلى الشام في مشيخته وفي محققيه، وأول ما دخل مذهب الحنابلة بلاد الشام على يد عبد الواحد ابن الحنبلي والد عبد الوهاب ابن عبد الواحد ابن الحنبلي الشيرازي المقدسي. وقد توفي ابن الحنبلي هذا ناقل المذهب من العراق إلى الشام في سنة 486، ويعرف البيت ببيت ابن الحنبلي، وبقي فيه علماء اشتهروا بهذا الأمر حتى جاء بعدهم آل الجماعيلي الذين حملوا سدات هذا المذهب. في الشام تفنن العلماء في التأليف، وانتشر منه المذهب إلى مصر وإلى البلاد الحرمين وإلى أنحى من هذه الدنيا. المذهب عند الحنابلة هو المبني على ثلاثة أسس: الأول رواية الإمام أحمد، الرواية عن الإمام، ثانيا الوجه وهو ما اختاره أصحاب الإمام وتلاميذهم، ثالثا ما رجحه شيوخ المذهب ومحققوه. من شيوخ المذهب قاضي المذهب وهو القاضي أبو يعلى الحنبلي، مؤلف الروايتين والوجهين من كتب الحنابلة المعتمدة، وشيخ المذهب إلى زمن شيخ الإسلام ابن تيمية هو الموفق موفق الدين ابن قدامة، وقد ألف في المذهب الكتب التي هي العمد، لا في المختصرات فقط بل حتى في المتوسطات والمطولات، فهو مؤلف العمدة في الفقه، في فقه الإمام أحمد، وبناه على رواية واحدة، وهذا تصنيف بديع في تصانيف الحنابلة. وألف أيضا الكافي في فقه الإمام أحمد وبناه على رواية ووجه أو أكثر من رواية. ثم وألف أيضا المقنع وقد بناه على روايتين، وألف أيضا المغني شرح الخرقي وهو من كتب الخلاف الطويلة ومن مطولات وتدليلات وترجيحات المذهب إلى عهد شيخ الإسلام حتى ما بعده، وربما نقول إلى العهد إلى القرن العاشر إذا قيل الشيخ شيخ المذهب ينصرف إلى من؟ إلى الموفق ابن قدامة. في العصور المتأخرة خصوصا لما بعثت دعوة الشيخ المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب مذهب السلف، وعنيت بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم تلميذه ابن رجب واحتفت بعلومهم، صار يطلق لفظ الشيخ عند هؤلاء ومن بعدهم في كتب الحنابلة بشيخ الإسلام ابن تيمية. ممن ذكر هذا علماء الدعوة سواء في كتبهم في الفقه أو في العقيدة، كذلك عبد القادر بن بدران صاحب المدخل إلى فقه الإمام أحمد، وهو في الحقيقة أول من أطر وسطر تطور هذا المذهب في تصانيفه والتفنن للعلماء فيها، وكذلك الشيخ بن قاسم صاحب الحاشية على الروضة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم إذا أطلق في حاشيته على الروض وهي الحاشية المحررة في الحقيقة الحاشية البديعة إذا قال الشيخ فالمراد به من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، أو إذا قال واختاره الشيخ. العلماء نوعوا في التصانيف في المذهب، يقول ابن بدران إن مذهب الحنابلة كاد أن ينحسر فإنه اختفى في بلاد الشام إلا من نواح في بلاد فلسطين وفي دوما والصالحية في شرقي دمشق، حتى بعث الله جل وعلا أمراء الجزيرة وهم أمراء الدولة السعودية ملك عبد العزيز ثم من بعده أبناؤه، وأمراء قطر الشيخ علي بن قاسم علي بن جاسم بن محمد آل ثاني وابنه الشيخ عبد الله بن جاسم وابنه الشيخ علي بن عبد الله بن جاسم، حيث عنوا بطبع تراث الحنابلة وبعثه، وسبب ذلك هو مشورة أهل العلم، فإن العلماء أشاروا عليهم بهذا وبعثوا ذلك فيهم فانبعثت هممهم إلى هذا المعنى، فأراد الله عز وجل لهذا المذهب بعثا جديدا في القرن المتأخر من خلال هذا النشر ومن خلال التعليم. ولا نعد أن نقول إن دعوة الشيخ المجدد الشيخ محمد هي التي بعثت المذهب بهذه القوة في العصور المتأخرة في القرون المتأخرة لا سيما قرننا هذا 14 و15، حيث تولت الجامعات والمعاهد والمدارس والحلق تدريس هذا المذهب والتأليف فيه. المختصرات في المذهب كثيرة، أشهرها وأولها مختصر الخرقي، ثم جاء بعده ابن أبي موسى وهو الشريف من علماء بغداد وألف الإرشاد وهو أيضا من المختصرات. أشهر مختصرات الحنابلة العمدة للموفق بن قدامة قد بناه على رواية واحدة، وإذا قيل المختصر أي ما بني على رواية واحدة هي المعتمدة في المذهب عند بانيها وعند مصنفها. زاد المستقنع لشرف الدين موسى الحجاوي اختصره من إيش؟ مقنع، من المقنع، مقنع الموفق بن قدامة في فقه الإمام أحمد، وبناه على الرواية الراجحة، وزاد عليه الحجاوي زيادات. ولهذا الزاد صار عمدة عند المتأخرين خصوصا من أهل مصر، فكثرت عليه الشروح والحواشي، وأشهر شروحه الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي. وكان الشيخ سليمان بن علي جد المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان قد شرح أو وضع حاشية على شرحي على الزاد، فلما علم أن الشيخ البهوتي عمل عليه شرحا أتلف الشيخ سليمان شرحه ودفنه من هضمه نفسه رحمهم الله جميعا. من المتون الدارجة عند الحنابلة وهي مختصرة، وإذا قيل المختصرة التي بنيت على رواية واحدة هي المعتمدة عند أهل ذلك الزمان، متن اسمه دليل الطالب لنيل المطالب في فقه الإمام أحمد بن حنبل للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، توفى عام 1033. الشيخ مرعي من متأخري محققي المذهب، ألف فيه المؤلفات، كما أن الشيخ منصور بن يونس البهوتي يسمونه مكنسة المذهب، له الروض وله أيضا كشاف القناع شرح متن الإقناع الذي هو عمدة عند القضاة في مذهب الإمام أحمد. متن الشيخ مرعي دليل الطالب اختصره من أين؟ من منتهى الإرادات للشيخ الفتوحي لابن النجار الفتوحي، كما أن الزاد مختصر من أين؟ من المقنع. المختصرات كثيرة، حتى حدا ببعضهم كابن بدران، تبعه على هذا الشيخ بكر في المدخل المفصل، إلى أن يعتبروا أن أخصر المختصرات هو أواخر المختصرات المتأخرة التي عني بها الطلبة حفظا وتفهما ومدارسة. أخصر المختصرات لمؤلفه الشيخ محمد بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي، اختصره من كتاب سماه كافي المبتدي. وكافي المبتدي متن جعله على رواية واحدة أيضا، وقد طبع هذا، وهو يشبه إلى حد كبير متن الزاد، زاد المستقنع. لما رأى الهمم، همم الطلبة قد ضعفت، اختصر هذا المختصر وهو كافي المبتدي إلى هذا الكتاب الذي نحن في مدرسته، وهو أخصر المختصرات. أخصر المختصرات، قال: رأيت إن الهمم ضعفت وسئلت أن أقرب إلى الناس متنا محررا مختصرا يحفظه الطالب ويتفقه فيه، فألف أخصر المختصرات. كتابه كافي المبتدي يشبه إلى حد كبير زاد المستقنع، وطبع في المطبعة السلفية في مصر في 156 صفحة، يعني حول الزاد تقريبا. وأشهر الشروح عليه الروض الندي، شرح كافي المبتدي للشيخ أحمد بن عبد الله الخزرجي الحنبلي البعلي، وهو مطبوع في مجلد كبير، طبعه الشيخ علي بن قاسم في من أمراء قطر. العلماء رأوا أن الهمم ضعفت أيضا، فألفوا مختصرات أخصر من هذا الكتاب، فألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله متنه السائر الذائع الصيت الذي درستموه في مرحلة ابتدائية في الفقه، وهو ماذا؟ المسمى آداب المشي للصلاة، وهو يتعلق بالعبادات، بالطهارة، الصلاة، والزكاة، الصيام، والحج، في شروط الصلاة وفي سننها وأركانها، وكذلك في الوضوء في فروضه سننه. وألف العلماء منها مؤلفات أيضا مما يقارب أخصر المختصرات، لكن مع عنايته بالراجح من المذهب كتاب شيخ مشايخنا الشيخ ابن سعدي منهج السالكين في توضيح الفقه في الدين. والعلماء يؤلفون، ما زالوا يؤلفون المختصرات التي تناسب حال الناس، منها رسالة الشيخ ابن بليهت في الفقه المختصرة، رسالة في الفقه للشيخ أبي بكر خوغير من علماء مكة وغيرهم. المقصود من هذا كله هو تقريب التفقه على قول واحد إلى قلوب الناس، ولا سيما طلاب العلم، لتكون عباداتهم ربهم جل وعلا على أساس صحيح. ومعلوم أن فرض العامي هو السؤال، سؤال العالم، ولا يحتاج العام إلى معرفة الأدلة، ولهذا صاغوا من هذه الأدلة هذه الأقوال، هذه الرسائل المختصرة والمتون المختصرة في المذهب. ميزة أخصر المختصرات أنها لمؤلف محقق كان مطلعا على المذاهب الأربعة، وكان يرحل إليه الناس من دمشق إلى دوما، وهي محلة الحنابلة في بلاد الشام، يرحلون إليه ليأخذوا عنه العلم. وقد توفي رحمه الله في القرن الحادي عشر في سنة 1083 عن 77 سنة، حيث ولد سنة 1006 من الهجرة. ميزة أخصر المختصرات هو سهولة عبارته وسهولة جمعه وترتيب فصوله، وبعده عن كثير من الخلافات والتطويلات، إنما يختصر المسألة في القول الراجح. الميزة الرابعة أنه اجتمع في متنه مهمات فقه الإمام أحمد، ولهذا وصيتي لكم من لم يكن عنده أصل حفظه أو سيحفظه في المذهب أن يحفظ أخصر المختصرات، فإنه سهل، وسنتابع إن شاء الله على حفظه. والفقه يا أخواني هذه تجربة جربناها، وأشار عليها أشار بها مشايخنا الذين جربوا الفقه ودراسته. من لم يكن له أصل يبني عليه فإنه ينسى، وهذا ليس خاصا في الفقه فقط بل في عموم العلم. من لم يبنه على أصل يحفظه في قلبه ويتفقه فيه ثم يتوسع شيئا فشيئا، وإلا فإنه ينسى، وإذا نسي صار في هذا الباب وهذا الشان كالمنبت، فلا أرضا أبقى ولا ظهر، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت هو الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فأوصيكم بحفظه، وحنا لما درسنا الفقه ألزمنا المشايخ حفظ الزاد، حيث كان هو المتن الدارج في جهتنا. ومن العلماء من كان يلزم طلابه بحفظ متن الدليل، والدليل أيسر عبارة، والزاد أمتن وربما أعقد في الألفاظ وفي عود الضمائر. فنبدأ وإياكم مستعيننا بالله سائليه الهدى والتوفيق والتسديد. لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده في مذاكرة هذا المتن على نحو مما أراده مؤلفه، أي على جهة الاختصار. قبل ذلك الشروح على أخصر المختصرات، ولعلها تأتي إذا جئنا قرأنا المقدمة. نعم، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. يقول العلامة محمد بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين، وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ مختصره بما يبدأ أهل العلم به، مؤلفاتهم وتصانيفهم وكتاباتهم، بحمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهذه طريقة مطروقة ومنهج ذائع دارج عند العلماء، تأسيا بالكتاب العزيز الذي بدأت سوره كلها خلا براءة ببسم الله الرحمن الرحيم، وتأسيا أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتبه يبدأ فيها بالبسملة، وفي خطبه سواء في خطب الجمعة أو غيرها يبدأها بحمد الله والثناء عليه، وأيضا استئناسا بما روي من غير وجه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، وفي رواية بسم الله، وفي رواية بذكر الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجذم. والحديث وإن كان حكمه عند العلماء أنه مضطرب. وكذلك في الصلاة والسلام على النبي وعلى آله، لأن له معروف علينا أهل الإسلام، فلا خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. ثم أنه هو الدال لنا على مراد ربنا من التفقه في دينه وعبادته. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وبعد، فقد سنح بخلدي أن اختصر كتاب المسمى بكاف المبتدي الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي، ليقرب تناوله على المبتدئين، ويسهل حفظه على الراغبين، ويقل حجمه على الطالبين. وسميته أخصر المختصرات لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات. نعم، ذكر السبب في هذا أنه أراد أن يجمع مختصرا يسهل حفظه ويقل حجمه على طالب التفقه في مذهب الإمام أحمد، ويقرب تناوله من طالب العلم المبتدي، فألف أخصر المختصرات من كتابه كافي المبتدي، وهذا الذي هو بين أيدينا. لماذا؟ ليقرب الفقه لطالبيه وللمعتنين به من طلبة العلم ومتفقهين في دين الله. سماه أخصر المختصرات ليه؟ لأنه لم يعرف له أخصر منه، ولأنه اختصار من أين؟ من كتابه كافي المبتدي. وكافي المبتدي جمعه من مؤلفات قبله، جمعه من مؤلفات قبله على قول واحد ورواية واحدة هي المعتمدة في المذهب. أخصر المختصرات عني به العلماء وكثرت حواشيهم عليه وشروحهم وتدريسهم له، خصوصا في الأزمان المتأخرة. أشهر شروحه المتقدمة ثلاثة: كشف المخدرات، والرياض المزهرات في شرح أخصر المختصرات، وقد ألفه عالم معاصر لابن بلبان وهو الشيخ الفقيه عبد الرحمن البعلي الحنبلي، المتوفى في 1192، وهو مطبوع: كشف المخدرات والرياض المزهرات في شرح أخصر المختصرات، مطبوع في مجلد كبير، وقد طبع بأمر الملك عبد العزيز، وعني بتصحيحه وضبطه الشيخ المحقق عبد الرحمن المعلمي اليماني. ذكر في مقدمته كلمة عجيبة، يقول: هذا الشرح كشف المخدرات للبعلي يساير الإقناع والمنتهى وشرحهما. متن الإقناع متن راقي، وكذلك متن منتهى الإرادات. قال إن كشف المخدرات هذا الذي هو شرح المختصرات يساير هذين المتنين الكبيرين وشرحيهما، فإن أشهر شروح الإقناع كشاف القناع، وأشهر شروح المنتهى شرح المنتهى للمؤلف نفسه، كان طلاب العلم يبدأون أولا بأداء مجلس الصلاة، ثم ينتقلون بعدها إلى إما دليل الطالب أو إلى زاد المستقنع يحفظونها. بعدها من أراد التفقه والتوسع في مذهب الإمام أحمد يحفظ المنتهى، منتهى الإرادات، ومنهم من يحفظ الإقناع، وهذا شأن الصفوة من طلاب العلم متفقهة. من الشروح على أخصر المختصرات شرح لعالم من العلماء المتأخرين، هو الشيخ عثمان بن جامع قاضي البحرين، توفى عام 1240، سماه الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، وهو في 60 كراسا، حتى إنه مدح هذا الشرح بأنه جمع فيه كل غريب. حقق هذا الكتاب الدكتور عبد السلام بن برجس رحمه الله في مرحلة الدكتوراه في المعهد العالي للقضاء. من الشروح، وهي حاشية جيدة أثنى عليها العلماء على أخص المختصرات، وهي للشيخ عبد القادر بن بدران الدومي الحنبلي، وهو بالمناسبة لم يتزوج ولم يولد له، وهو المؤلف التأليف الجيدة في تأريخ المذهب وتدرجه وتطوره وشروحه ومؤلفات العلماء فيه، وله هذه الحاشية المختصرة على أخصر المختصرات. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم، وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نعم، هذا شأن أهل العلم، أنهم يتبرؤون من حولهم إلى حول الله، ومن قوتهم إلى قوة الله، وأنهم يلهجون إلى الله بلسان الحال ولسان المقال، أن يجعل الأعمال خالصة لوجهه، لأن قادح الإخلاص مفسد للعبادات، مفسد للقلوب، والعبد الموفق للإخلاص هو الذي وفق لأصل الدين وقاعدته المتينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويلهج العلماء بذلك خصوصا في مقدمات مصنفاتهم، لأنهم لولا هذه الحفاوة من الله لهم بالإخلاص ما بورك لهم في علمهم ولا انتفعوا به. وهذا ما يجدر بطالب العلم، أن يجعل الإخلاص دائما هجيراه قبل العبادة وأثناءها وبعدها، لئلا يحبط عمله أو يفسد بالنوايا الصارفة لهذا العمل ولهذه العبادة عن إرادة وجه الله والدار الآخرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. المياه ثلاثة: الأول طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب، وغير بئر الناقة من ثمود. كتاب الطهارة، ما هي الطهارة ولماذا يبدأ العلماء بها؟ يبدأ العلماء بالطهارة لأنها أعظم وأهم شروط الصلاة، وهذه طريقة العلماء المتأخرين. العلماء المتقدمون يبدأون بالإيمان والتوحيد، كما هو صنيع الإمام البخاري في صحيحه، صنيع تلميذه الإمام مسلم، بدأ الصحيح بكتاب الإيمان، لكن لما تأخر العلماء صاروا يبدأونها بالصلاة لوجود مصنفات مفردة في تعليم العقيدة وفي بيان التوحيد، وعلى هذا قد درج المتأخرون. بعض المدارس الفقهية لا، استمروا على هذه الطريقة، يبدأون التصانيف بالعقيدة ثم يبدأون بعدها بالأحكام العبادية العملية. والعقيدة هي الفقه الأكبر، والفقه التفصيلي في الأحكام والعبادات والشعائر والمعاملات هي الفقه الأصغر، ولهذا عرفوا الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية عن الفقه الأصغر، قالوا معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. الطهارة كما قالها صاحب الزهد، هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الحدث من نوم أو من خروج بول أو غائط أو ريح، وما في معنى الحدث كما في أكل لحم الجزور، فإنه ليس حدثاً لكن له حكم الحدث. وكذلك تغسيل الميت كما هو في معتمد مذهب الحنابلة أنه ينقض الوضوء. وزوال الخبث وهي المستخبثات، والمراد بها المستخبثات ماذا؟ الحسية، فإن زوالها بهذه الطهارة. لما كانت المياه هي أعظم ما يزيل الحدث بدأ به، وإلا يزول الحدث بغير الماء، مثل إيش؟ التيمم كما سيأتي. ويزول بغير التيمم بماذا؟ بالعجز عن الماء وعن التيمم اتقاء لله جل وعلا على ما يستطيعه العبد. قال: المياه ثلاثة، أي أحكام المياه أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. على هذا درج الفقهاء المتأخرون أن المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. النوع الأول الطهور، قال: وهو الباقي على خلقته والذي لا يرفع الحدث سواه. هذا عندهم هذا الماء الطهور الباقي على خلقته، أي كما خلقه الله لم يتغير. وأصح منه لو قيل أن الطهور هو الباء الذي أنزله الله، لأنه إذا نزل على الأرض لامس إيش؟ تراب والحصى والطين، فتغير لونه بلون الحصى ولون الطين. لكن هم قالوا الباقي على خلقته لم يتغير بغير هذا الشيء مما ينقله من معنى الطهورية إلى معنى الطاهرية كما سيأتي. هذا الماء الباقي على خلقته يرفع الله جل وعلا به الحدث، وهذا الماء باتفاق الشرائع كلها أنه به رفع الحدث. لكن لما كان دين الإسلام صالحا لكل زمان ومكان لم يقتصر رفع الحدث على الماء فقط، بل يسر الله علينا أمرا لم يجعله على من قبلنا، وهو ماذا؟ التيمم. إن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، لأن هذا الدين يصلح لكل زمان، يصلح لمن كان في الفيافي والقفار والصحاري، لمن كان في أعالي الجبال أو بطون السهول ما عنده ماء يعبد الله لما يعبده، يعبده بماذا؟ بالانتقال إلى بدله وهو التيمم. هذا الماء منه مكروه، يعني يكره التطهر به عندهم، قال: كمتغير بغير ممازج. التغير إما بشيء يمازجه فيخالطه فتدخل أجزاء الماء بأجزائه، كاللبن مع الماء والحليب مع الماء والعصير مع الماء والشاهي مع الماء، تغير الماء بطاهر ممازج، وهذا سيأتي حكمه عندهم. أو يتغير بغير ممازج، مثل ماذا؟ بخشب يلقى فيه فهذا غير ممازج، أو بدهن، لأن خاصية الدهن غير خاصية الماء فلا تتداخل فيها أجزاؤه، أو بسمن أو بزيت. فعندهم هذا الماء المتغير بغير ممازج يكره التوضؤ به والتطهر به، هذا قولهم. والصحيح أنه لا يكره ما دام أنه غير ممازج ولم يتغير به الماء فلا يكره. ومحرم من هذا الماء الطهور نوع محرم، وذكروا منه الماء المغصوب، فإن الماء المغصوب وهو الذي غصبه صاحبه أو سرقه أو استخدمه بغير إذن صاحبه أو اشتراه بثمن حرام بربا أو بكسب محرم، عندهم ماء محرم وإن كان هو في أصله طهور. والصحيح أن العبادة تصح به، لكن يلحقه الإثم بماذا؟ بغصب هذا الماء المحرم أو بكسبه بطرق الكسب المحرم. ومثله الماء الذي نزح من بئر ثمود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك سأل الخريت وهو الدليل. أثمة طريق يوصل إلى تبوك من غير أن نمر على الحجر، وهو حجر قوم ثمود وهم قوم صالح، فقال ليس هناك إلا هذا الطريق. مروا بهذا المكان، وأخبر عليه الصلاة والسلام بقوله لا تدخلوا ديار الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون أو متباكون لئلا يصيبكم ما أصاب. فقنع النبي رأسه، نزل عليه الصلاة والسلام بعدما جاوزوا هذه الأرض، وإذا من الصحابة من عجن عجينه بماء بئر الناقة بغير ماء بئر الناقة من ديار ثمود. بئر الناقة مباح، لكن بئر الآبار الأخرى التي في ديار ثمود. فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يهريقوا هذه المياه، وأن يكسروا القدور التي طبخوا فيها، وأمرهم أن يلقوا العجين الذي عجنوه من هذه الآبار، ثم خفف الأمر عنهم بأن يعلفوها بهائمهم. لماذا؟ لنهيه عليه الصلاة والسلام من البقاء في هذه الأماكن ومن ورودها إلا بئر الناقة، لأن الناقة لا تثريب عليها، والإثم منتزع منها بمعنى أنها آية الله إلى هؤلاء القوم. هذا يسمونه الماء المحرم، والصحيح أن الماء المحرم يأثم العبد باستخدامه، لكنه يرفع حدثه وتصح به عبادته. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. نعم. النوع الثاني عندهم الماء الطاهر. الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، أما الطاهر فعندهم لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، بمعنى لو أصاب الإنسان عذرة أو بول فرفعه بهذا الماء الآتي ذكره لم يرتفع حدثه. ما هو هذا الماء الذي تغير بماذا؟ بممازج. قالوا ماء اختلط بلبن، اختلط بشاهي، اختلط بعصير، هذا يسمونه ماء طاهرا. وعندهم الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، أي لا يزيل النجاسة. ومنه من هذا الماء الطاهر ما استعمل في رفع حدث. من أول الناس ما عندهم حنفيات وبزابيز يجري فيها الماء، إنما عندهم أواني، قرب، أحواض ينزحون منها لمائهم، ينزحون الماء منها. قالوا ما استخدم من الماء لرفع الحدث أو لوضوء انتقل من كونه طهور إلى كونه طاهر. هذا هو ما عليه المذهب وهو العمدة عندهم. شيخ الإسلام ابن تيمية له اختيار جديد، اختيار حقيقة موفق. يقول الماء ماءان، طاهر وهو الطهور، وماء النجس. فإن الماء إذا بقي اسمه عليه ماء جاز التطهر به، فإن خالطه عصير أو شاهي أو مرق أو لبن إما أن يبقى اسم الماء عليه فيكون له حكم الطهورية، أو ينتقل اسم الماء عليه إلى اسم مخالطه، حط فيه ورق صار شاهي، الآن انتقل من كونه ماء إلى شاهي، فمن توضأ بالشاهي ما ارتفع حدثه، أو توضأ بالعصير ما ارتفع حدثه، أو توضأ بلبن لم يرتفع حدثه. وهذا هو القول الأسد في هذه المسألة، يعني إذا ما زال عليه اسم الماء فهو طاهر في نفسه، مطهر لغيره، رافع للحدث، فإن انتقل اسم الماء عنه أصبح اسمه اسم من تقل إليه، ومن تقل إليه لا يسمى ماء، وبالتالي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. وهذا كما قاله صاحب زاد المستقنع. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير، والجاري كالراكد. والكثير قلتان، وهما 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما. نعم، النوع الثالث من الماء عندهم، وهو النوع الثاني على قول أهل التحقيق، الماء النجس. ما هو الماء النجس؟ هو الماء الذي انفصل عن النجاسة، اختلطت فيه نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه، غيرت أوصافه الثلاثة، أو كان ماء يسيرا لاقى النجاسة، غسلت به النجاسة، فهذا الماء الذي غسلت به النجاسة وهو يسير نجس. إذن الماء النجس هو ما لاقى النجاسة وهو يسير، أو تغيرت أوصافه الثلاثة بالنجاسة، صارت لونه لون النجاسة، رائحته رائحة النجاسة، طعمه طعم النجاسة، فهذا ماء نجس. فهذا الماء نجس. وهذا الماء النجس الذي هذه صفته يحرم استعماله مطلقا، لا في العبادة ولا في غير العبادة. طيب، في العبادة عرفناها، ما يرفع الحدث، ما يغتسل به. في غير العبادة قالوا يحرم أن تزال به النجاسات ويسقى به الزروع، وهذا فيه نظر، فإن الماء النجس يجوز أن يغسل به الأماكن، لا سيما إذا كان كثيرا، وكذلك يجوز أن تسقى به الزروع. وقد عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء في استخدام مياه المجاري وما كان في معناها، التي هي مياه النجسة، في سقي الزروع، واستشاروا فيها الأطباء والخبراء، وانتهوا إلى الآتي: يجوز استخدامها في سقي الزروع بعد معالجة هذه النجاسة، لكن أي زرع مما له سيقان، أما الورقيات والبقوليات فلا يستخدم فيها هذا الماء المعالج، حفظا للصحة وخروجا من هذا الخلاف عند العلماء. ما هو الماء النجس؟ هو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، أو لاقاها في غيره وهو يسير. والجاري أي الماء الجاري والراكد سواء في هذا المعنى، فما تغير بالنجاسة أي خلطته النجاسة أو سقطت فيه النجاسة، سواء تحللت أو لم تتحلل، فإن الكلب الله يعزكم نجس لو سقط في بركة، أو سقط فأر نجس في ركوة ماء، هنا تغير بالنجاسة، فإما أن يتحلل أو لا يتحلل. فإن كان الماء يسيرا، واليسير هو دون القلتين، فإنه في المذهب ينجس مطلقا، لا يصح أن يستعمل لا في رفع الحدث ولا في إزالته. وإن كان الماء كثيرا جاوز القلتين، فإنه إن لم تتغير أوصافه الثلاثة جاز استعماله، ويقول الماء الراكد والماء الجاري سواء. والصحيح أن الماء الراكد غير الماء الجاري. خلاصة هذه المسألة أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا، ما هو الماء القليل وما هو الماء الكثير عندهم؟ الماء القليل ما دون القلتين، والماء الكثير ما فوق القلتين. وتحديده بالقلتين ما وجهه؟ لما جاء في الحديث المروي من وجوه كثيرة: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والحديث لو صح لكان عمدة وحجة في هذا، لكن هذا الحديث معلول عند العلماء. يزيد هذا الأمر أن الفقهاء أنفسهم مختلفون في تحديد القلتين، فالمؤلف لما كان من أهل الشام قال: وهي 107 أرطال و7 رطل شامي. في العراق، ولهذا زاد المستقنع بناه على المقنع، والمقنع أصله الخرقي، قال: والماء الكثير ما بلغ قلتين وهما 500 رطل عراقيا تقريبا. تحديد القلتين اختلف فيه الفقهاء اختلاف كبير، حتى إنهم توسعوا فيه فوزنوه بماذا؟ بحب الشعير وبحب الحنطة، وهذا كله تكلف لا حاجة لنا به. أصل القلتين مأخوذة من قلال هجر التي يوضع فيها التمر، لأن هجر تعتبر مصدر من مصادر التمور. وين؟ في الجزيرة. المدينة فيها تمر، خيبر فيها تمر، لكن أبلغه وأكثره تمر إيش؟ الأحساء التي هي هجر وتسمى قديما بالبحرين. هذا القلال وهي من مصنوعة من الفخار. القلتان مجموع هذين، الماء من هاتين القلتين. أذكر أن أحد العلماء قدرها لنا بمقدار التنكة من إين؟ من الماء. فإذا كان الماء كثيرا عندهم لم ينجس إلا ما تغير في أوصافه الثلاث. والقول الصحيح أن الماء كثيرا أو قليلا لا ينجس إلا بتغير أوصافه الثلاث: لونه وطعمه ورائحته. وهذا ما حكي عليه الإجماع، حكي فيه الإجماع. فإن تغير الماء بأحد أوصافه الثلاث أو ببعضها أو بكلها جميعا، فإنه إن تغير بالنجاسة صار نجسا كثيرا كان أو قليلا. لونه لون النجاسة، طعمه طعم النجاسة، رائحته رائحة النجاسة، لا يصح التطهر به ولا رفع الحدث به. طيب، إنسان ما عنده إلا ماء بهذه الصفة، تغيرت أوصافه الثلاثة بالنجاسة أو بعضها، ما عنده إلا هالماء، لا يصح له استعماله، وينتقل إلى ماذا؟ إلى بدله، وهو التيمم. وسيأتي أن التيمم متى يكون؟ عند العجز عن استعمال الماء أو عند فقده. طيب، الماء الآن لما قال هو الباقي على خلقته، الماء ما يبقى على خلقته التي أنزله الله عليها، لأن الماء في الحقيقة لا لون له ولا لا؟ هل الماء لون؟ ما له لون ولا رائحة له، لكن له طعم، طعم الماء. وإذا نزل الماء ولامس الأرض تغير بها الأودية، وش لونها؟ لون ماءها طيني بلون تربتها. حتى الأنهار إذا فاضت لونها لون الأرض التي مرت عليه. لكن هذا ما يقال أنه انتقل الماء من كونه طهور إلى كونه طاهر بإجماع العلماء. البحر ما لون الماء فيه؟ لا لون له، وإنما يعكس البحر لون السماء التي فوقه. ولهذا البحر في النهار لونه أزرق وفي الليل أسود، يعكس اللون الذي فوقه، لأنه في الحقيقة لا لون له. إذن الماء يبقى على أنه طاهر في نفسه، مطهر لغيره، طهور ما لم تتغير أوصافه الثلاثة بالنجاسة، بلونه لون النجاسة، أو رائحة رائحة النجاسة، أو طعمه طعم النجاسة. تأتي مسألة هنا وهو في المياه التي تكون بجانب الجيف أو بجانب محلات المجاري، إذا توضأ منها المتوضئ شم رائحة النجاسة، نقول هذه الرائحة ليست من الماء ولكن مما جاوره، فلا تؤثر في هذا الماء في طهوريته. كالناحية النفسية، فإن المريض وش يذوق في الماء؟ ها؟ إنه علقم. بل لو تأتيه بالعسل وش يظنه؟ إنه علقم، لأن نفسيته وطبعه تغير بهذا المرض. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة. نعم، انتهى من أحكام المياه، انتقل إلى أوعية المياه وهي الأواني التي بها يحفظ الماء وينقل وبها يستعمل الماء. فإذا معرفة أحكام الأواني مهمة، لأنها متعلقة باستعمال الماء وما يجري مجراه من المطعومات. قبل هذا ثمة قاعدة في متون المتأخرين من الحنابلة، إذا قال المتن ولو في المتن كما يقوله صاحب الزاد فهذه إشارة إلى خلاف قوي في المتن، خلاف قوي في المذهب. أما إذا قال حتى كذا فهذا إشارة إلى خلاف ضعيف في المذهب، وما اختاره هو الراجح. ولهذا في متن الزاد يقول في كتاب في باب الآنية، باب الآنية باب تحت كتاب الطهارة، هنا لا، قال باب الطهارة وجعل تحته فصولا، هذا تفنن في التصنيف والتأليف. يقول الشيخ الحجاوي في الزاد، زاد المستقنع، باب الآنية كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضبب بهما إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة وتكره مباشرتها لغير ذوي الحاجة. قوله ولو ثمينا، ليس كل الأواني من الذهب والفضة، قد تأتي آنية من ألماس ولا لا، أو فيها ألماس أو فيها كهرمان أو جوهر أو ياقوت. قوله ولو إشارة للخلاف القوي في المذهب. هنا يقول كل إناء طاهر مباح، الآنية إما أن تكون طاهرة أو غير طاهرة، فغير الطاهرة لا يصح التوضؤ منها. إناء مأخوذ من جلد الخنزير ما يباح اتخاذه، إناء مصنوع من الخمر ما يباح اتخاذه، إذن لابد أن يكون طاهرا مباح يخرج المحرم، والمحرم إما أن يكون مغصوبا وإما أن يكون من إناء محرم كآنية الذهب والفضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أخرجاه في الصحيحين. إذن القاعدة أن الأواني الأصل أنها إيش؟ حلال كل، ولهذا أتى بلفظ كل الدال على العموم، كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. اتخاذه تحطه بالدواليب عندك، واستعماله لأن من الآنية من لا يستعمل إلا أحيانا، إلا أن يكون ذهبا أو فضة فلا يباح اتخاذه ولا استعماله. لا يباح أن يتخذ إناء الذهب والفضة كما يسمى الآن بالتحف، وتسمى تجوزا بالفضيات، ما كان أصله مادة الذهب أو فضة أو فيهما نسبة من الذهب والفضة فإنه لا يباح اتخاذه ولا يباح أيضا استعماله. قال إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. ما هو التضبيب؟ التضبيب هو تلبيسه بالذهب والفضة، هو طلاؤه بالذهب والفضة، هو أن يحصل في الإناء ماذا؟ شطب أو شعر، فيجمع ويلحم بالذهب أو بالفضة، هذا اسمه الضب. إلا ما استثني، إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة وتكره مباشرته لغير حاجة. نعم، يقول كل أناء مباح أو كل أناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة. الذهب الخالص والفضة الخالصة لا يباح اتخاذها ولا استعمالها لأنها محرمة، حرم على المسلمين استعمالها أواني أو اتخاذها أواني أو هدايا. والاتخاذ يشمل ما هو بس آنية، لو جعل منها مقابض البيبان مثلا أو جعل منها أثاثه أو بعض أثاثه كما هي حال المترفين فإن هذا حرام، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهما فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. إذن هذا النهي مرتب عليه هذا الوعيد العظيم. من معاني النهي أن في هذا كسر لقلوب الفقراء، لأن فيه التعاظم وفيه الكبر كما هو شأن أهله الآن. إذا طلى سيارته بالذهب أو قلمه أو مقابض بابه أو جعل مفاتيحه أو الميداليات أو كراسي الله يعزكم الحمامات بالذهب والفضة، وش يدل هذا عليه؟ على بطر وعلى كبر وعلى تعاظم. النهي الثالث، العلة الثالثة، أن الذهب والفضة هما مادة العمل، عمل الناس. فالدنانير من أين؟ من الذهب، والدراهم من الفضة. فلو اتخذت أواني وأثاث قلت قيمة النقد عند الناس وضعفت وربما ندرت، ولهذا نهينا عن ذلك. طيب، ما الدليل على جواز اتخاذها نقدا؟ أن الشريعة جاءت وأقرتها، أقرت ذلك، ولهذا جاء ذكر الذهب في الدنانير في القرآن، وجاء ذكرهما في السنة، وهذا إقرار من الشارع باتخاذهما ماذا؟ نقدا. إذن المحرم اتخاذ آنية ذهب أو فضة. النوع الثالث المضبب، أي ليس الذهب الخالص ولا الفضة الخالصة، إما أن الإناء طلي بذهب أو جعل فيه الذهب بنسبة قلت أو كثرت، فإن هذا محرم سواء كان ذهب أو فضة، التضبيب بذهب أو فضة. استثني من هذا المحرم ما هو؟ السلسلة التي يربط بها بين أجزاء الإناء إن تقطع أو تكسر فيرب بالفضة اليسيرة، فهذا يجوز عند الحاجة لقوله إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. ودليل استثناء ذلك أن الإناء كان يشعب على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، معنى ينشرخ ينثلم، فيربطون هذا الشعب بالفضة. ليه ما يربطونه بالحديد؟ إيه؟ مع أن فيه حدادين، لأن الحديد يصدأ، الحديد يصدأ، وهذا يتخذ إناء يضرهم إذا صدأ، أما الفضة ما تصدأ. ولهذا الآن يجوز اتخاذ أنف من ذهب أو فضة وسن من ذهب أو فضة لأنها لا تصدأ، وهذا من المواضع التي فيها جواز استخدام الذهب والفضة للرجل في غير التحلي أي للحاجة. قال لكن تباح ضبة يسيرة، ويسيرة مرجعها إلى العرف بمعنى أن لا تغلب على جميع الإناء وإنما على شعب أو شعبين أو ثلاثة منه، من فضة لحاجة، أي إذا احتاج إلى هذا الإناء بأن لم يجد غيره، فإن عجز عن إلا عن هذا الإناء جاز، ولا يباشر حال الوضوء وحال الشرب من هذا الموضع الذي فيه ضبة الفضة. أما إذا لم يكن ثمة حاجة فالحمد لله، مثل الآن لما أنعم الله علينا وتوالت علينا بها النعم، أكثر الأواني عند الناس من بلاستيك، ما هو بحاجة إلى أن يربطوها بفضة أو بغيره، والفقهاء يذكرون ذلك لما كان في زمانهم، ولأن الفقه خصب يقدر الأمور بأردأ أحوالها، لأنه إذا قدرت بأردأ أحوالها ما علا منها فهو جائز معروف جوازه. قال وما لم تعلم نجاسته من آية الكفار وثيابهم طاهرة. لما ذكر الأواني، من الأواني أواني الكفار، من الكفار؟ كل من ليس على الإيمان يكون كافر. والكفار أصناف، منهم من كفرهم الله جنسا كاليهودي والنصارى والمجوس والصابئة والملحدين والدهريين، هذولا إيش؟ كفار بالجنس. النوع الثاني كفار بالعين، من كفرهم الله ورسوله عينا كإبليس والنمرود بن كنعان ملك بابل، فرعون وأمية بن خلف، أبو جهل، كفار بأعيانهم. النوع الثالث من كفرهم الله ورسوله وصفا، أي من قام به وصف الكفر، وهذا في مرتدي المسلمين، كمن صدق الكهان وصدق السحرة، كمن استهزأ بالله أو برسوله أو بدينه، كمن أتى ناقضا من النواقض. قال: وتباح وما لم تعلم نجاسته من أنيات الكفار. الكفار منهم ناس يأنفون من النجاسات كاليهود، ومنهم من يقع منهم النجاسات كالنصارى في استحلالهم الخنزير. طيب، أواني هؤلاء الأصل أنها طاهرة إلا إن علمنا طهارة أوانيهم، فإن علمنا نجاستها اتخذت من مادة نجسة أو جعل فيها مادة نجسة فنغسلها فنزيل النجاسة عن الإناء ما لم تكن أصل المادة نجسة، كجلد الخنزير مثلا أو جلود الميتات. أما إذا دبغ الجلد فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه تزود أنه توضأ من مزادة امرأة مشركة لما قل الماء منهم. إذن تباح آنيتهم، آنية الكفار، ما لم تعلم نجاستها. الأصل أنها طاهرة إلا أن علمنا النجاسة في أصل هذا الإناء أو في استعماله، فإن كان مستعملا بالنجاسة غسلناه، وإن كان أصل المادة نجسة لم نستعمله. طيب، لما ذكر آنيتهم ذكر ثيابهم أي منسوجاتهم، سواء ثيابهم التي يلبسونها أو ثيابهم التي يصنعونها، وكذلك حكمها حكم آنيتهم. ما لم تعلم نجاستها فالأصل أنها طاهرة حتى لو كانت مغصوبة، إثمهم في الغصب عليهم ليس علينا. نعم. قال رحمه الله تعالى: أصبر، قبل هذا في شيء، فيه سؤال قبل أن ندخل في جلد الميتة. نعم. يقول: الذهب ألا يصح استخدامه في الضرورة؟ كيف الضرورة؟ مما ذكر العلماء من الضرورة اتخاذ سن من ذهب واتخاذ أنف من ذهب، لأنه لا يصدأ لمن قطع أنفه. أما الأنف من ذهب فيجوز، أما السن من ذهب فذهبت ضرورته الآن لوجود المواد الأخرى العاجية التي من مادة السن أو من البرسلان أو من البلاتين، وهو معدن لا يصدأ، فلا يصار إلى اتخاذها من الضرورات. وعند العلماء قاعدة أن الحاجة، كل حاجة إذا عمت على الناس فحكمها ينزل عليهم منزلة الضرورة. مثاله الصور الآن، الأصل في التصوير أنه محرم، لكن لما احتيج إليه حاجة عامة نزلت الحاجة العامة في حكمها منزلة الضرورة. وضحت هذه؟ نعم. في شيء؟ صلى الله عليك. من يفرق يقول أنه في الماء المغصوب، من يقول أنه آثم ولكن صلاته صحيحة. أي نعم، من فرق في الماء المغصوب مثلا أو المسروق أو الإناء أو الثوب المغصوب والمسروق، قال إن الصلاة فيه صحيحة لكن مع الإثم. قالوا: لأن النهي ليس متعلق بذات العبادة، لم يتعلق النهي بذات العبادة وإنما تعلق بشيء آخر، ولهذا العبادة في نفسها صحيحة، كالمرأة التي تحج بلا محرم، سفرها معصية لكن حجها بنفسه صحيح. على أن المذهب عندهم أن النهي إذا أتى إلى نفس العمل أو إلى شرط من شروطه فإنه يقتضي الفساد. يقول الناظم رحمه الله الشيخ بن سعدي في نظم القواعد: وإذا أتى النهي إلى نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. والصحيح أن النهي عن هذا أنه من نهي الوسائل، فالعبادة في نفسها تصح مع الإثم، فهو آثم في الغصب، آثم في استعمال هذا المسروق، لكن العبادة في نفسها صحيحة. ولا شك أن الخروج من الخلاف أولى له حتى ما يؤثمه أحد من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، والمنفصل من حي كميتته. نعم، لما ذكر الأواني، وكان الناس أكثر أوانيهم مأخوذة من الجلود، والجلود جملة منها تؤخذ من الميتات، ما حكم الإناء المأخوذ من جلد الميتة. الميتة طاهرة ولا نجسة؟ الميتة هي الجيفة، تسمونها بالجيفة، وهي نجسة لا يصح أكلها ولا الانتفاع منها. المذهب أن جلود الميتات حرام، دبغت أو لم تدبغ، وهذا منصوص في قوله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. ما الدبغ؟ أنتم ما تعرفون الدبغ الآن، لأن الله أورثكم هذه الصناعات التي أغنتكم عن هذه المدبوغات. الدبغ هو الجلد، يؤخذ ثم يغسل بالملح وبالماء وبالضرب حتى تذهب مادته ويبقى غلظته، هذا يسمى بالدباغة، وكانت مهنة ذات قيمة عند الناس قبل أن ينتقلوا عنها إلى هذه التوسعات التي وسعنا الله بها بأنواع الصناعات. المذهب أنه لا يطهر جلد الميتة بدباغ، ولهذا جلد الميتة وجلد السباع نمور أو تماسيح أو حيايا، فإنها مهما دبغت ومهما غسلت بمياه البحار فإنها تبقى على نجاستها. هذا أحد القولين. القول الثاني أن الميتة إذا دبغت، أن أي جلد ميت أو غير إذا دبغ فقد تغيرت نجاسته إلى طهارته، ودليله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وأيما لفظ عام، ولما جاء أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام أنه مر على قوم وعندهم ميتة، قال: هل انتفعتم من هذه بإهابها، أي بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فذكر عليه الصلاة والسلام أن الدباغة مطهرة لها مع أن أصلها ميتة جيفة. قال: وكل أجزائها، أي أجزاء الميتة، نجسة، كل أجزائها نجسة، لحمها وشحمها وأنفاحها. أنفاحها الآن تستخدم في المصانع، في مصانع الجبن، أنفاح البقر أو الأنفحة عموما، حتى تسرع في البكتيريا وفي تخمر هذا الجبن وتخمر هذه المطعومات. كل ما يفصل من الميتة فهو نجس، إلا ما استثني كالشعر الذي يفصل منها في حال حياتها فإنه يغزل ويكون صوفا، كشعر ونحوه. مثل ماذا نحوه؟ كالريش، كالصوف، كذلك ما ذكروه في فأرة الغزال، فأرة المسك، فإن أنواع من الغزال يطرد حتى تنشأ في حقوه بين فخذه وبطنه غدة، فكلما اشتد ركضا كلما خرجت هذه الغدة ثم انفصلت، فيأخذونها ويصنعون منها ماذا؟ المسك، وتسمى فأرة الغزال. هذه أبينت من أين؟ من هذا الجسد، من هذا الجسد. وقولهم: وما أبين من حي فهو كميتته إلا ما استثني كفأرة الغزال وكالقرن وكالشعر وكالظفر. أما ما أبين منه في حال حياته مثل حليبه فحكمه تابع لأصله، حليب مأكول الدم تابع لأصله، حليب مأكول اللحم. طيب حليب الحمارة طاهر ولا نجس؟ تابع لأصله وهو النجاسة. قال: والمنفصل من حي كميتته، كل ما انفصل من كائن حي فإنه كميتته. إنسان يطرد صيد ولقى له أرنب وتنازع هو وسبع الأرنب، قام ومعط الأرنب وأخذ منها إيدها وجنبها وأخذ السبع إيدها وجنبها الثاني، هل تباح؟ لا، ما تباح. ما أبين من حي فهو كميتته ما لم تذك الذكاة الشرعية. كل من فصل من حي فحكمه حكم ميتة هذا الحي، استثني من ذلك فأرة الغزال والقرن إذا كسر والظفر إذا خرج والشعر وما كان مثلها، فإنها تتبع حكم الإباحة، إلا ما كان من أجزاء هذا الحي الذي كميتته فإنه لا يصح منه. وهذا فيما هو طاهر في الحياة. نقف عند هذا الموضوع عند الفصل، فصل الاستنجاء، نكمله إن شاء الله بعد الصلاة. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهر وغير الملوث. وسن عند دخول خلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وبعد خروج منه: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وتغطية رأس وانتعال، وتقديم رجله اليسرى دخولا، واعتماده عليها جالسا، واليمنى خروجا، عكس مسجد ونعل ونحوهما. وبعد في فضاء، وطلب مكان رخو لبول. نعم، صلى الله عليكم. وطلب مكان رخو لبول، ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول. ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول، من أصله إلى رأسه ثلاثة، ونتره ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا المجلس الثاني في مذاكرة هذا المختصر، فيقول رحمه الله تعالى: فصل. الاستنجاء واجب. ما الاستنجاء؟ الاستنجاء هو طلب النجاة والتنقية والسلامة، وهو طلب التنجي والتنقي من هذا المحرم، من هذا النجس، وهو ما خرج من السبيلين في البول والغائط، فإنه يطلب تنزه منهما بما يسمى بالاستنجاء. والاستنجاء أي طلب النجاء والنقاء من هذا بالماء، فإن طلبه بغير الماء يسمى بماذا؟ بالاستجمار من الجمر، أي طلب الإنقاء من هذا الحجر أو من المنديل أو من غيره. ما حكم الاستنجاء؟ الاستنجاء حكمه أنه واجب من كل ما خرج من السبيلين، أي من سائل أو رطب، من البول أو من الغائط، وهي العذرة، أعزكم الله والحاضرين. الريح خرج من السبيلين، لكن ليس بسائل ولا بجامد، وإنما ريح، فلا يجب منها الاستنجاء. إن لم يجب منها، وش حكمه؟ إن توضأ فهذا مستحب، أي إن طلب النجاء بالمخارج بالماء، خرج منه ريح ثم دخل الخلاء فتنجى، هذا مستحب من التنزه. قال: الاستنجاء واجب من كل خارج، أي من السبيلين، والسبيلان هما الفرج والدبر. أما ما خرج من الفم مثلا، ما خرج من سائر الجسد، فإن هذا لا يستنجى منه، لأنه أولا ليس بنجس، ولأنه ليس من السبيلين. إلا الريح، الريح هو الفساء، سواء بصوت أو بغير صوت يسمى ريح. ويشتهر الآن عند بعض البادية أنه يجب أن يتنجى من الريح، وهذا غلط. لا يجب في الريح إلا الوضوء، ولا يجب فيهما التنجي. وكذلك إذا خرج طاهر، مثل ماذا؟ خرج من السبيلين طاهر، كما يخرج من البهيمة المأكولة اللحم، من إبل أو غنم أو دجاج، بولها وبعرتها حكمها ما أنها طاهرة، لا يتنجى منها، هذا الطاهر. قال: وغير الملوث. مثل ماذا؟ لو خرج من بطنه حصى، والحصى هذا لمن به حصر، أو خرج من المثانة حصى، فهذا لا يجب منه التنجي. فإن كان معه رطوبة ولو يسيرة صار لها حكم السائل. الاستنجاء واجب لما خرج من السبيلين، من سائل أو من عذرة مائعة. الاستنجاء له سنن. ما سننه؟ يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ما المراد بالخلاء؟ أي المكان الذي يتخلى فيه الإنسان لحاجته. وفي السابق ما عندهم بيوت خلاء، إنما يتخلون في البر، تسمى بالمناصع. وتعلمون قصة عائشة رضي الله عنها في قصتي في حادثة الإفك، أنهم ما كانوا يتغوطون إلا من الليل إلى الليل. أين يذهبون؟ إلى الأماكن المنخفضة يقضون فيها حوائجهم، وليس عندهم في بيوتهم مراحيض، إنما ناحية من البيت يتخذونها للشراب، يطيرون فيه الشراب ويريقون الماء عليه لأنها من تراب. فلما توسع الناس اتخذوا في بيوتهم إيش؟ الكنف، وهي الله يكرمكم الحمامات. توسعوا فأصبحت حماماتهم الآن أصبح من أحسن من كثير من غرف النوم في اتساعها وزخرفتها وفي وجود أسباب الرفاهية فيها. نعم يا أخواني، حجرة النبي عليه الصلاة والسلام 6 أذرع في 6 أذرع، 3 متر في 3 متر، هذا الحجرة الواحدة. من حمامات الناس اليوم ما هي أوسع من حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مما أوسع الله عليهم من المعيشة والرفاهية. نعوذ بالله أن يكون هذا استدراج من نعم الله علينا. اتخاذ المناصع أو الكنف أو الحمامات واللي هي المراحيض ودورة المياه في البيوت جائزة، وما لم يكن فيها أمر محرم، إما آنية محرمة أو مقابض ذهب وفضة. طيب، عند دخول الخلاء سواء موضع قضاء الحاجة في البر أو في البيوت، يستحب أن يقول هذا الدعاء بسم الله، أي أستعين بالله، لأن الباب الاستعانة. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث اسم لهذا النجس الذي يخرج منه، والخبائث الشياطين، ويقال الخبث اسم جنس لها جميعا، والخبائث عطف للشياطين عليها، لأن الحشوش والمراحيض دورات المياه أماكن للشياطين. وبعد خروج منه يستحب أن يقول غفرانك، وهذا جاء في الصحيح. ما مناسبة أن يقول بعد قضائه الحاجة سواء من بول أو غائط غفرانك؟ قالوا الوجهة تعبدية، ومما استنبطوا أنه يقول غفرانك يا ربي أني لم أؤدي شكر نعمتك علي بإخراج هذه النجاسات والقاذورات والفاضلات مني، مهما بلغت لن أستطيع لك لها شكرا، فغفرانك إني أستغفرك من عدم شكري لها حق الشكر. واستوجه بعضهم أنه يقول غفرانك أني لم أذكرك على هذه الحال، لأنه لا يصح أن يذكر الإنسان ربه حال قضاء حاجته. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذه الزيادة جاءت في حديث، لكن هذا الحديث معلول عند العلماء برواية ضعيف له، وهو إسماعيل ابن مسلم، ولهذا ضعفوها. ولو قالها أحيانا مستشعرا أنه يحمد الله جل وعلا على ما عافاه به من هذا البلاء الذي أخرجه منه وهذه النجاسات التي أظهرها الله منه، فإنه لا إشكال فيه. مما يستحب عند قضاء الحاجة تغطية الرأس، هذا من استحسان بعض الفقهاء، من استحسان بعض الفقهاء، قالوا لئلا يرى في حالته أو يكون في حالته ما يساء أن ينظر إليه به، وهذا ليس عليه دليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ولم يغطي رأسه، ولم يأمر بذلك مع وجود سببه وباعثه في الغالب الأعم من الناس في زمنه. قال وابتعاده وتغطية رأس وانتعال، يستحب الانتعال أن يلبس نعلين لئلا تصيب النجاسة قدمه أو بدنه، ولئلا يخوض في النجاسة، وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا. قالوا عكس مسجد ونعل، المسجد دخلها وش يستحب يقدم؟ اليمنى، كما جاء ذلك في الحديث، فليقدم رجله اليمنى وليقول بسم الله وليصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وليسأل الله عز وجل من أين؟ ها؟ من رحمته ولا من فضله؟ من رحمته إذا دخل المسجد ويسأل الله من فضله إذا خرج منه. وكذلك في الانتعال لما جاء في الصحيحين، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، عكس مسجد ونعل قال ونحوهما، أي نحوهما مما حقه التكريم. فالقاعدة أن كل ما من شأنه التكريم يبدأ باليمين، وكل ما من شأنه التنزه يبدأ باليسار. ودليله حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، أي البداءة باليمين في ترجله وطهوره وفي شأنه كله. كل ما كان من شأنه التكريم والتعزيز والإجلال بدأ باليمين، وكل ما كان من شأنه التنزه والتطهر بدأ فيه باليسار. قال واعتماده عليها، أي على رجله اليسرى جالسا عند قضاء الحاجة في بول أو غائط. وسبب ذلك كما عللوه قالوا ليكون أسهل لخروج الخارج منه أن يتكئ على جهته اليسرى، وهذا في الحقيقة ليس عليه دليل، حتى هذا الاستحسان والاستيجاه لم يدل عليه دليل صحيح. وقد سألنا الخبراء هل صحيح أن اتكاء الإنسان عند قضاء الحاجة على جهته اليسرى أسهل لخروج خارج منه، فقالوا ليس كذلك. أما من جهة البول فهذا ظاهر، فالمثانة ليست إلى الجهة اليسرى ولا يصلح عصرها، لأن عصرها سبب لحصول الوسوسة. قال واليمنى خروجا، يعني يستحب أن يدخل برجله اليسرى ويخرج من الخلاء برجله اليمنى، عكس مسجد ونعل ونحوهما. ويستحب بعده في فضاء، إذا كان يقضي الحاجة في الخلاء في البر يستحب أن يبعد حتى يغيب عن أعين الرائي إليه لو نظر إليه، مبالغة وتحريا لماذا؟ للستر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ليقضي حاجته ذهب فأبعد حتى غاب عن أعينهم عليه الصلاة والسلام، كيف لا وهو أشد حياء ممن؟ من العذراء في حجرها. وطلب مكان رخو لبول، إذا أراد أن يقضي الحاجة فإما أن تكون حاجته بتطير الشراب البول، وإما أن يكون للغائط. أما الغائط فيختار المكان المنخفض سواء كان صلبا أو رخوا، قالوا لأنه يأمن أن ترتد عليه عبرته النجسة. لكن غالبا الغائط معه بول، ولهذا يستحب أن يكون موضع قضاء الحاجة في الخلاء مكان رخو سواء للبول أو لما يكون بعد البول من الغائط، لئلا يرتد إليه بوله بتراشقه أو باصطدامه بهذا الشيء الصلب. وهذا ظاهر جدا يا أخواني، فإن الإنسان إذا تبول على جبل لم يأمن أن يرتد إليه من النجاسة، بينما لو كان على أرض سهلة أو مسيلة أو طين فإنه لا يرتد إليه، والحالة هذا. قال ومسح، يستحب مسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول، مسح الذكر والنتر. مسحه كما قال صاحب الزاد من أصله إلى رأسه، ولهذا قال من أصله إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا، وهذا ليس مستحب، والاستحسان فيه ليس بصحيح، بل إن مسح الذكر ونتره عند البول من أسباب الوسواس الذي بلي به الكثير، إنما ينتظر على بوله قدر المعتاد، فإذا انقطع البول أفاض الماء على ذكره وعلى موضع خروج البول منه فقط ثم يقوم. أما إذا عود نفسه على مسحه يعصره من أصل الذكر إلى منتهى، أو ينتره يهزه أو ينط، فإن هذا سبب لماذا؟ الوسوسة، سبب للوسواس. وهذا استحسان من بعض العلماء ومن بعض الفقهاء، لكن لما كان الدليل لم يدل عليه لم نقل به ولم نعتقده. هذه المستحبات عند دخول الخلاء. مما زاد فيه صاحب الزاد قال: ويرفع ثوبه إذا قرب من الأرض. ما يرفعه من أول شيء لئلا تنكشف سترة عورته. الآن الناس أماكن قضاء الحاجة في حماماتهم، يكفي بذلك أن يرد الباب أو الساتر بينه وبين عامة الناس. نعم، وكره. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة، ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، وبول في شق ونحوه، ومس فرج بيمين بلا حاجة، واستقبال النيرين. لما ذكر المستحبات في الاستنجاء ذكر لكم الآن المكروهات. المستحب عند الفقهاء وشو؟ ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، هذا المستحب، وهو المسمى عندهم المسنون ويسن. والمكروه عندهم ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. والمكروه غالبا أنه إما نهي عنه نهي تنزيه، أو كان النهي عنه لئلا يوصل إلى الفعل المحرم. هذا هو المكروه، ما نهي عنه ولم يصل إلى الفعل المحرم. قال: وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى، يعني معه أوراق، معه كتاب في ذكر الله، يكره له أن يدخله أن يدخل فيه الخلاء. قالوا: إلا لحاجة، يعني إذا خشي أن يفقد أو يذهب. الآن العملات فيها ذكر الله، فيها لا إله إلا الله، فيها الله أكبر، وش رأيك لو يحط الواحد الدراهم قبل ما يدخل الحمام؟ هي تبقى فلوس وتروح تروح. فهنا دخوله معها أو دخولها معه إلى أماكن قضاء الحاجة في غير كراهة للوجود الحاجة. إلا المصحف فإنه يحرم أن يدخله الحمام إلا إذا خشي من فقده، فيدخل في عموم قولهم لغير حاجة. المكروه الثاني كلامه فيه بلا حاجة، أن يتكلم في الحمام، هذا مكروه. ولهذا نجد للأسف في بعض الأماكن المترفة يضعون هواتف في حماماتهم أو سماعات في الحمامات، هذا مكروه. متى يحرم هذا؟ إذا جلس الاثنان على حاجتهما يتحدثان، هذا يتبول بجانب هذا، أو يتغوطان بجانب بعضهما، أو بينهم مسافة، يا فلان ما تخبر كذا تذكر كذا، هذا محرم. والدليل ما جاء فيه من الوعيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين يتحدثان على حاجتهما، قال: فإن الله يمقت على ذلك. يمقت أي يغضب، لأن المقت شر أشد الغضب. ويكره رفع ثوب قبل دنو من الأرض، يكره أن يرفع ثوبه وهو واقف، لأن رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض سبب لانكشاف بعض عورته، فما كان سببا للمحرم يعتبر مكروه، ما تحقق فيه المحرم وإنما هو سبب له. ويكره بول في شق. ما الشق؟ شق الأرض، ومنه الجحر ومنه الجخر. قالوا: لأنه ربما إذا بال فيه نتق عليه منه ما يضره، قد ينتق عليه ما يضره وقد لا ينتق، ولهذا كره في ذلك. ومن العلماء من يرى أن هذا حرام، لأن هذا فيه أذية لمن في هذا الشق من بهيمة أو من جني، فلهذا لا يبول في شق من الأرض، إنما يبول في الأرض كلها لئلا يفسده ويكدره. في شق ونحوه، من نحو الشق إيش؟ ماسورة يبول فيها ما يدري هي وين تنتهي إليه. ومن الشق أيضا الجحر، لأنه قد يخرج منه ما يضره ويؤذيه. قال: ومس فرج بيمينه بلا حاجة. مما يكره للمتوضئ أن يمس فرجه أي قبله بيده اليمنى، لأن اليمنى شأنها شأن التكريم والإجلال، واليسرى شأنها شأن التنزه. وتمدح عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين بأنه لم تمس يمينه فرجه، فعد هذا من محامد عثمان، ولأن اليمين يسلم بها ويصافح بها ويأكل بها ويشير بها، فلا توضع في محلات تنزهه. لو مس يده باليمين وغسلها ما عليه إثم، لكن هذا من المكروهات بلا حاجة إلا إن احتاج، مثل إيش؟ أن تكون اليسرى مربوطة أو مشلولة فيحتاج اليمين يستنجي بها فلا إشكال، أو تكون اليمنى اليسرى مباشرة لشيء فيتخذ اليمنى. مما يكره عند قضاء الحاجة استقبال النيرين. ما النيران؟ الشمس والقمر. الشمس معروف أنها منيرة، القمر لانعكاس ضوء الشمس عليها، وقد جاء فيها حديث لكنه لا يصح في النهي عن استقبال النيرين. هذا وجه الكراهة، لأن من أصول الإمام أحمد رحمه الله أنه يقدم الحديث الضعيف على محض آراء الرجال، الحديث الضعيف فيه نسبة ولو ضئيلة أو يسيرة من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبث فوق الحاجة، وبول في طريق مسلوك ونحوه، وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا، وسن استجمار ثم استنجاء بماء. نعم، لما ذكر المستحبات في الاستنجاء وأتبعها بالمستكرهات ذكر المحرمات، والحرام ما هو؟ كل ما عوقب فاعله، يقابله الواجب كلما أثيب فاعله. ولهذا قد يقال في المحرم أنه كلما عوقب فاعله وأثيب تاركه إذا تركه لله، إذا تركه لله جل وعلا، هذا المحرم. الأحكام التكليفية عددها كم؟ 5. وشي؟ هذه 4، وتقول أنها 5، أنت صامع على 5 ولا بدالك رأي ثاني؟ الأحكام التكليفية عند الجمهور 5: الواجب، والمحرم، والمكروه، والمندوب، والمباح، وهو مستوي الطرفين. وعند الأحناف الأحكام التكليفية كم؟ 6، فزادوا فيها الفرض مع الواجب. قال: حرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، دل على أنها في البنيان غير أنها ليست حراما. وعندهم أن استقبال القبلة واستدبارها في البنيان دائر بين المباح وبين المكروه. ليش استثنوا البنيان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة في بول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. في المدينة الشرق والغرب غير القبلة، القبلة بأي اتجاه في المدينة؟ بالجنوب. قولهم في غير بنيان أخذوها من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح، قال رضي الله عنهما: رقيت على دار لحفصة وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبول مستقبلا الشام مستدبرا القبلة. هذا وجه استثنائهم، أن لا يكون هذا في البنيان. ويستحب عند بناء البيوت أو الأماكن العامة أو المساجد أن توضع كراسي قضاء الحاجة في دورات المياه والمراحيض بخلاف اتجاه القبلة، من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. مما يحرم لبثه، ولبث فوق الحاجة، أن يبقى مدة طويلة زائدة عن مدة قضاء حاجته في البول والغائط. قالوا: لأمرين تحريم ذلك، لأن فيه انكشاف العورة، والشريعة آمرة بل متشوفة إلى ستر العورات. ثانيا قالوا: لأن مدة لكث مدة لبثه الطويلة لقضاء الحاجة مدعاة للوسواس أو سبب للأمراض، أمراض الاستطلاقات ومنها البواسير، فلأجل هذا منع منها. مما يحرم ثالثا وبوله في طريق مسلوك ونحوه، الطريق المسلوك أي التي يمشي فيها الناس، يخرج الطريق إيش؟ غير المسلوك المهجور، ونحوه كل ما مر عليه الناس، كمن يقضي حاجته أمام الناس ولا تحت الشجر كما سيأتي، أو يتأذى الناس من رؤية النجاسات في هذا المكان. والسبب في النهي عنه إما لانكشاف عورته أو لتكديره وتنجيسه هذا المكان الذي يمر منه الناس. وقد جاء فيها الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: الذي اتقوا اللاعنين، ومنهم الذي يتخلى في طريق الناس. مما يحرم أيضا أن يقضي حاجته سواء ببول أو بغائط تحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. الثمر المقصود يخرج عندهم ثمر غير مقصود، مثل إيش؟ قالوا الثمر المقصود الذي يجنيه الفلاح، وغير المقصود الذي ينبت من غير تدخل له، مثل بعض أشجار العبري أو اللوز، تزرع للاستظلال ثم تنتج الثمر. الطلاح يؤخذ منها العسل من زهرها. وفي متن الزاد قال: أو تحت شجرة عليها ثمرة، ولم يخص مقصود ولا غير مقصود، وهذا هو الأصح. كل شجر تحته ثمر أو كل شجر ينتج ثمر فإنه يحرم قضاء الحاجة تحته، لما جاء في الحديث: اتقوا اللاعنين، ومنه الذي يتبول ويقضي حاجته في أو تحت شجر الناس، سواء لجلوسهم تحته هذه ثمرة أو لأخذهم منها ما يأكلونه، فإنه ينجسها عليهم ويكدرها عليهم بهذا الفعل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ، ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منقي، وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان، وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، وثلاث مساحات منقية فأكثر. من أحكام الاستنجاء أردف إليه الاستجمار. ما الاستجمار؟ التنقي باستخدام الحجر، وهو الجمر الذي يجمر به ويرمى به، هذا الاستجمار. الاستجمار ثم الاستنجاء الجمع بينهما يبدأ بالاستجمار بحجر أو بمنديل أو بطين أو بتراب ثم يستنجي بالماء، الجمع بينهما سنة. وفي مثل هذا مدح الله أهل قباء في قوله سبحانه وتعالى من سورة براءة: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فإنهم سئلوا عن ذلك قالوا: كنا نتبع الحجارة الماء، يبدأون بالحجارة ثم يتبعونها الماء. الآن جاب الله المناديل في دورات المياه، فيستنجي بالمنديل ثم يتبعها الماء، وإن اكتفى بأحدهما وأنقى حصلت الطهارة. لكن هذا الأفضل أن يبدأ بالاستجمار ثم يعقبه بالاستنجاء. قال: وسن استجمار أي بحجر أو بخشب أو بطين أو بتراب أو بمنديل ثم استنجاء بالماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما. على ماذا وماذا؟ إما الاستنجاء أو الاستجمار. لو اقتصر لكن الماء أفضل حينئذ، عند الاقتصار الأفضل أن يكون تنجيه وتطهره بماذا؟ باستخدام الماء. هل فيه استنجاء واستجمار بغير الحجارة والماء؟ نعم، بالهواء، فإنه إن سلط هواء قويا وحصل منه الإنقاء حصل هذا المعنى. وهذا لاحظوه يا أخواني في الغسل، إزالة النجاسة بماذا؟ بالماء، وفي تغسيل على الناشف بالبخار أو بالهواء الشديد، فإن حصل ذهاب عين النجاسة حصل الإنقاء وحصل التطهر. وهذا يدلكم على أن ديننا صالح لكل كل شيء جديد يأتي له في ديننا حكمه إما أصالة أو تفريعا. ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر مباح يابس منقن، لا يصح الاستجمار بشيء نجس. رأى أمامه الله يكرمكم عذرة أسد أو كلب أو حمار أو خنزير، لا يصح أن يستجمر بها لأن هي نجسة، فكيف يحصل بها الإنقاء؟ إذن لا بد أن يكون بشيء طاهر، طاهر في أصله، مباح فلا يكون مغصوبا ولا محرما، وأن يكون هذا المستنجى به يابس. هذا المستجمر به شرط ثالث أن يكون يابس، لو كان مائعا ما حصل به الاستنجاء وما حصل به النقاء. الشرط الرابع أن يكون منقن، فلا يستجمر برأس دبوس لأنه غير منقي لا يحصل به الإنقاء، أو بسهم برأس السهم جزءه المدبب لأنه غير منقي، أو بحجر أو بعود له أشواك هذه غير منقية. إذن لابد أن يكون منقي، يعني لو استخدمه لأنقى الموضع من هذه السوائل النجسة. ما الذي يحرم الاستجمار به؟ عد خمسة أشياء. يحرم الاستجمار بروث، وفي متن الزاد بروث إيش؟ مباح الأكل، روث بقر، بعر غنم، بعر إبل، بعر دجاج، لأن روث مأكول اللحم لا يصح تكديره والاستنجاء به لأنه يعود أوفر ما يكون طعاما لبهائم إخواننا من الجن. ولا يصح أو حرم أيضا بعظم، سواء عظم مأكول اللحم وهو أشد، ويلتحق به عظم ما ليس مأكول اللحم، فلا يصح الاستجمار بالعظم، فإن الجنة خصص الله لهم أن هذا العظم إذا ذكر اسم الله عليه عاد أوفر ما يكون لحما، فإذا استجمر به الإنسي كدره عليهم بهذه النجاسة. وذي حرمة، أي الشيء المحترم، معه ريالات أو معه ليرات لبنانية أو دنانير عراقية ما لها قيمة، يقول أبا أتنجى بها، نقول ما يصح. أشد منها كتب أهل العلم، عنده كتاب يقطع منه ويستجمر، يصح ذلك منه؟ ما يصح، لما فيه من إهانة هذا الشيء المحترم. أعظم منها من يستجمر بالرقية، حتى لو زعم أنها تحميه أو استجماره بها سبب لبعد الجن عنه، هذا حرام لأنه استجمر بشيء محترم. لو استجمر بأوراق المصحف فهذا كفر وردة تخرجه من الملة لأنه أهان كلام الله جل وعلا. خامسا مما يحرم الاستجمار به المتصل بالحيوان، يقضي حاجته في زريبة غنم، يجرب الغنم ويستجمر بصوفها أو بوبرها المتصل بها، هذا حرام لأنه كدرها وأنجسها، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. وشرط يشترط في الاستجمار ألا يتعدى الخارج بولا أو غائطا موضع العادة، فإن تبول وهو منتصب الفرج فسال بوله على فرجه أو على خصيتيه أو على فخذيه ما صح الاستجمار هنا، ولا بد من إتباعه بالماء. إذن يصح الاستجمار ما لم يكن الموضع يتعدى موضع العادة، موضع العادة، ولهذا من به إسهال قد يتعدى الموضع موضع العادة فلا يصح استجماره عندئذ، بل لا بد من إتباع هذا الموضع الذي سالت عليه النجاسة عذرة كانت أو بولا يغسله بالماء. ومعنى موضع العادة أي موضع عادة الخروج، وهو رأس الذكر في البول وأصل الفرج في الغائط. ويشترط أيضا في الاستجمار 3 مساحات فأكثر لأن يحصل بها الإنقاء. يقول في متن الزاد: وثلاث مساحات ولو بحجر ذي شعب. إيش معنى حجر ذي شعب؟ يعني له 3 جهات أو أكثر من جهات، يمسح من جهة ثم الجهة الأخرى ثم الجهة الأخرى، فحصل هنا 3 مساحات سواء بحجر ب3 أحجار أو بحجر واحد ذي شعب، أي ذي جهات 3. ولو بحجر ذي شعب إشارة للخلاف القوي في المذهب، وهنا قالوا 3 مساحات منقية فأكثر. طيب، إذا لم يحصل الإنقاء إلا بـ5 يمسح 5، إن لم يحصل إلا بأكثر نقول تعال خاف أنك موسوس، والموسوس لا يلتفت إليه، الموسوس فعله مما ينهى عنه لئلا يزيده وسوسة. خصوصا الوسواس يا أخواني له 5 مراحل، أولها تبدأ عند الخارج من السبيلين عند الريح، ثم عند الخارج من السبيلين، ثم عند الوضوء، ثم عند الصلاة، ثم الوسوسة في تعامله مع الناس، وأشدها الوسوسة في تفكره في ذات الله لا في آلائه سبحانه وتعالى. والشريعة سدت باب الوسواس، ولهذا في الصحيحين لما شكوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يهيأ إليه أنه خرج منه شيء، يرى أنه خرج منه شيء ولا يدري أخرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا مدفع أو يجد ريحا. سد وحسم لبادة الوسواس. وجاء في هذا في الصحيحين، جاء في مسند أحمد وغيره: إن الشيطان بيده شعرة يحرك بها دبر الإنسان فيريه، يهيئ له أنه خرج منه شيء وفي الحقيقة لم يخرج منه شيء، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ثم يكون وسواس في الوضوء، يغسل وجهه وتمضمض، يأتي يبي يمسح رأسه يقول: لا، أنت ما غسلت وجهك، أنت ما تمضمضت. والشيطان والوضوء له شيطان يسمى بماذا؟ بخنزب. وسواس في الصلاة، وشيطان الصلاة يسمى الولهان، يكبر ويقول: الشيطان ما كبرت، يقرأ الفاتحة يقول: ما قريتها. وهذا بعض الموسوسين يشغل نفسه: الله أكبر، الله الله الله، الله أكبر، الحمد الحمد الحمد لله، أح أح الحمد، وهكذا إلى أن يركع الإمام هما ما أدى العبادة. ثم يأتي الوسواس في علاقته مع الناس، هذا سبني وهما سبه، أنا قلت لامرأتي طائي، طاء يعني طالق، وهؤلاء أشغلون وأشغل المفتي. أشد الوسواس إذا جاء في ذات الله. لا يزال الشيطان بأحدكم من خلق كذا من خلق حتى يقول من حتى يقال له من خلق الله، فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان وليقول: آمنت بالله ورسله. نقف على السواك وما يتعلق به، والله أعلم. نعم شيخ، الله يحسن إليك، متى يقال يا شيخ بأنها وصل إلى الإنقاء في مسألة الاستجمار؟ نعم، حصل الإنقاء بالمسحة 3، فإن خرج بعدها شيء مسح 4، إن خرج شيء مسح 5 ولا يزيد، وإلا يطاوع نفسه في هذا التتابع في المسح. أي نعم، ها؟ اللبث فوق الحاجة فوق القدر المستطاع. لا، قالوا إنه حرم، يقول: لماذا حرم البقاء واللبث فوق الحاجة؟ قالوا: لأن فيه انكشاف العورة مدة لا معنى لها، وقد أمرنا بالتستر، وقد حصل الموجب لانكشاف العورة بالحاجة، فهنا أخذ ما زاد الحاجة، ولأنه مدعاة للوسواس، فلما اجتمع الأمران قالوا بالتحريم. نعم، يقول: الشك بعد الفراغ من العبادة هل يؤثر؟ خذوا قاعدة: كل شك طرأ على الإنسان بعد فراغه من العبادة فهو شك لاغي لا اعتبار به ولا يلتفت إليه. طيب، إذا جاء الشك في أثناء العبادة فهو أحد أمرين: إما إنسان موسوس فشكه في أثناء العبادة كشكه بعد الفراغ منها لا اعتبار به، أما إن كان إنسانا سويا والشك طارئ عليه فإن شك في أثناء العبادة بنى على اليقين، فإن لم يكن له يقين يبني على الراجح، فإن لم يكن له راجح يبني على الأقل، فإن الأقل يقين. نعم، ماء المجاري المصفى إن كان قد ذهب منه عين النجاسة ورائحتها ولونها، فالأظهر جواز التنظيف به إلا الوضوء لوجود الخلاف الكبير في شأنه. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.